فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت خلف إمام لا يرى الطمأنينة بالصلاة فهل أقطع الصلاة؟ ما تصح صلاته، ما أحد ما يرى الطمأنينة. من هو اللي ما يرى الطمأنينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء أن يعيد الصلاة كم مرة، وهذا ما يرى الطمأنينة، هذا إما جاهل وإما مخالف. نعم، لا بد من الطمأنينة. نعم.